وداعا أيها المدفون في ذاتي. أنا القرآن تبكي اليوم آتي. وداعا أيها أنا القرآن تبكي اليوم آتي. ورجع في بكاها صوتك أنا القرآن تبكي اليوم أنا الذكر الحكيم وأنا القرآن أنا المصحف الشامل أنا الأنزلني ربي شهر رمضان بليلة قدر نازل بليلة قدر أنا الذكر الحكيم أنا القرآن أنا المصحف الشامل أنا الأنزلني ربي شهر رمضان بليلة قدر نازل بنفس هالشهر أنت مولدك كان خدت نفس الشمايل خدت نفس الشمايل يا شبط الهادي وقباله النجران نبي بشانك يباهل نبي بشانك كلانا مصحف أوحى به المولى كلانا منزل آياته تتلى كلانا مصحف أوحى به المولى كلانا منزل آياته تتلى لذا يعلو صداها وداعا يا ابن طه لذا يعلو صداها وداعا يا ابن طه أنا القرآن تبكي اليوم آتي وداعا أيها أنا القرآن تبكي اليوم وداعا وداعا أنا القرآن تبكي اليوم ورجع في بكاها وداعا يا ابن طه صح ورجع في بكاها وداعا أنا القرآن تب يوم للشاعر جابر الكاظمي أنا الذكر الحكيم وأنا القرآن أنا المصحف الشامل أنا المصحف الشامل أنا الأنزلني ربي شهر رمضان ليلة قدر نازل ليلة قدر بنفس هالشهر انت مولدك كان نفس هالشهر انت مولدك كان خدت نفس الشمايل يا سبط الهادي وقبال هالنجران نبي بشانك يباهل نبي بشانك كلانا مصحف أوحى به المولى كلانا منزل حياته تتلى لذا يعلو صداها وداعا يبنى طه لذا يعلو صداها وداعا يبنى طه أنا القرآن تبكي اليوم آية وداعا وداعا أيها وداعا وداعا أنا القرآن ورجع في بكاها ورجع في بكاها وداعا أعلى إيه أنا القرآن تبكي اليوم دمع كل دمعة آية دموع آيات سنن تجري وشرائع ونفذت بحزني أقطار السماوات سلطان المدامع سلطان المدامع علي تنحب يمن مخصوص بالذات كسائل هادي رابيع كسائل هادي رابيع وانا رابع كتاب من الرسالات شبيهك بالمواضيع شبيهك بالمواضيع انا الرابع فيما انزل القارئ وانت رابع الخمسه الاطهار انا الرابع فيما انزل الباري وانت رابع الخمسه الاطهار كلانا لا يضاهى وداعا يا ابن طه كلانا لا يضاهى ايه وداعا شباب إيه أنا القرآن تبكي اليوم وداعاً أنا القرآن تبكي اليوم وداعاً ورجعون ورجعون في بكاء سمعني عليك الحجة احشي ايه انا القرآن تبكي ايه خادم خادم خادمك خادمك الدمع كل دمعة آية دموعي آيات سنن تجري وشرايع سنن تجري وشرايع ونفذت بحزني أقطار السماوات سلطان المدامع سلطان المدامع علي تنحب يمن مخصوص بالذات كسائل هادي رابيع وانا رابع كتاب من الرسالات شبيهك بالمواضيع شبيهك بالمواضيع انا الرابع فيما انزلت باري وانت رابع الخمسة الاطهار كلانا لا يضاهى وداعا يا ابن طه كلانا وداعا وداعا ايها انا القران تبكي اليوم وداعا وداعا هلا هلا انا القران تبكي ما شاء الله ورجعون ورجعون كل حرف نايحة وأشجان دمع كل سورة هامير على فقدك تنتحب سورة الرحمن على فقدك تنتحب سورة الرحمن والزخرف وغافير والزخرف وغافير وسبع والذاريات آل عمران سبع والذاريات آل عمران بعد سبع والذاريات آل عمران والغاشي وفاطر عبس والطور والجاثية ولقمان دمع منهن وافر الدمع منهن وافر سبع والذاريات وآل عمران سبع والذاريات وآل عمران والغاشي وفاطر عبس والطور والجاثية ولقمان دمع منهن وافر دمع جرى جمع الأسى من سورة الكهف وتدعو سورة الأنفال ولهف جرى جمع الأسى من سورة الكهف وتدعو سورة الأنفال ولهف وهذا محتواها وهذا محتواها وداعا اي انا القران تذكر يوما وداعا انا القران تذكر فدوه فدوه اروح لك وداعا ايها أنا ورجع ورجع لا تبخل على الحجة توضر وطلت عيني شو أحكي إيه شباب ما شاء الله هلا أنا القرآن تبكل يوم إيه حروف بكل حرف نايحة وأشجان للشاعر جابر الكاظمي حروف بكل حرف نايحة وأشجان دمع كل سورة هامير على فقدك تنتحب سورة الرحمن على فقدك تنتحب سورة الرحمن والزخرف وغافر سبع والذاريات وآل عمران سبع والذاريات وآل عمران سبع والذاريات وآل عمران والغاشية وناطر والغاشية وفاطر عبس والطور والجاثية ولقمان دمع منهن واصر دمع منهن جرى دمع الأسى من سورة الكهف وتدعو سورة الأنفال ولهف جرى دمع الأسى من سورة الكهف وتدعو سورة الأنفال ولهف وهذا محتواها وداعا هذا احكي احكي لا تبخل على الحجة انا القرآن تبكي اليوم وداعا وداعا رجع في بكاها ورجع أنا القرآن الزبور حروف لجر صار نجرح إلك يتنازى في الدم إلك يتنازى في الدم الدمع من موسى بن عمران مسفوح حملت ورات بالهم حملت ورات بال وجاني شايل الانجيل وينور وجاني شايل الانجيل وينوح إلك عيسى بن مريم ها إلك عيسى بعد إلك عيسى بن وانا القرآن لك ظل جفني مشبوح يا من كبدك تخدم يا من اي بكى داود حزنا والمزامير وللتوراة والانجيل تكبير بكى داود حزنا والمزامير وللتوراة والانجيل تكبير وللدنيا نداها وداعا وللدنيا نداها وداعا أنا القرآن أنا القرآن تبكي اليوم وداعا وداعا أيها أنا القرآن ورجع في بكاء ورجع في بكاء بدو أروح لك أنا القرآن تبكي اليوم الزبور حروف لجلك صار نجروح ولك يتنازف الدم دمع من موسى بن عمران مسفوح الدمع من موسى بن عمران مسفوح حمل توراة بالهم حمل توراة بالهم وجاني شايل الانجيل وينوح اجاني شايل الانجيل وي بعد اجاني شايل الانجيل وي لك عيسى بن مريم عيسى بن بعد لك عيسى بن مريم وانا القرآن لك ظل جفني مشبوح يا من كبدك تخدم يا من كبدك أي بكى داود حزنا والمزامير وللتوراة والإنجيل تكبير وللدنيا نداها وداعا وللدنيا نداها وداعا أنا القرآن تبكي يوم آية وداعا ورجعون في بكاها وداعا جاوب وداعا انا القران ايه يا بن نقطه البحر سر الاسرار بارك الله يا بن نقطه البحر وسر الأسرار يا بن كنز الفصاحة يا بن كنز الفصاحة حسن انت وغيابك نايب صار فتح باب المناحة فتح يا بن نقطة الباء وسر الأسرار يا بن كنز الفصاحة الحسن انت وغيابك نايها صار الحسن انت وغيابك نايب صار فتح باب المناحة صيح فتح باب المناحة هضم صدك ترك بحر وفي آثار قهر عصفة رياحه اختفت شمس الهداش كهفي لك دار خسف بدر السماحة خسف بدر السماحة لقد أحزنت ميزان المجرات كما أحزنت أجرام السماوات لقد أحزنت ميزان المجرات كما أحزنت أجرام السماوات وتدعو في علاها وداعا وتدعو في علاها وداعا يا ابن طه أنا القرآن وداعا أنا القرآن تبكي وداعا ورجعون ورجعون في بكاء يا الحسن بدر العدل غاب إلك آياتنا حج إلك آياتنا يرتلهن لساني هم والتعاب ولا لحظة استراحت ولا سماوات القهر فتحت إلك باب سماوات القهر فتحت إلك باب شمس هيبتها طاحت يا مفطور الكبد وبصوت المصاب نجوم العفة صاحت نجوم العفة وقاك الله يا ريحانة الهادي بكاك الحاضر الموت والبادي وقاك الله يا ريحانة الهادي بكاك الحاضر الموت والبادي بحزن ما تناهى وداعا يا ابن طه بحزن ما تناهى وداعا يا ابن طه أنا القرآن تبكي اليوم وداعا وداعا أيها